إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، الإسلام لماذا، أو لماذا الإسلام؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الجمعة، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يكثر الحديث في هذه الآونة عن التغيير، فالكل يطالب بالتغيير، والكل يبحث عن التغيير، ورايات كثيرة ترفع باسم التغيير، ونحن مع هؤلاء بل ومن قبل هؤلاء نطالب بالتغيير، لكن أي تغيير هذا الذي نريد؟ وأي تغيير هذا الذي ننشد ونطلب؟ تغييرنا الذي نطلبه أيها الكرام إنما هو تغيير إلى الإسلام، إنما هو تغيير بالإسلام إلى الإسلام. ولغيرنا أن يسأل لماذا الإسلام، أو الإسلام لماذا، ومن هنا جاء العنوان. أحبتي الكرام، حق لنا معاشر المسلمين أن نطالب بالإسلام، ولما لا نطالب بالإسلام وهو دين الله رب العالمين، دينه المرتضى الذي ارتضاه لخلقه أجمعين، والذي لا يقبل من الخلق سواه. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام لا يقتصر على صلاة وصيام، ولا على زكاة وحج، بل هو منهج شامل عام. عرف العلماء الإسلام فقالوا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وبهذا التعريف تعلم أن الإسلام أحاط بحياة الناس كلها، لا ترى بابا من أبواب حياة الناس إلا وللإسلام فيه حكم، لا ترى جانبا من جوانب حياة الناس إلا وللإسلام فيه بيان وحكم، هو أحسن الأحكام وأحسن التبيان. نطالب بالإسلام أيها الكرام، لأننا جميعا مبتعثون بالإسلام، أنا وأنت جميعا بعثنا الله بالإسلام. نعم، لا تستغرب من أول وهلة لهذه المقالة بأننا مبتعثون بالإسلام. نعم أحبتي الكرام، أنا وأنتم بعثنا الله جل وعلا بالإسلام. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالعبودية بهذا المعنى ترادف الإسلام، فالإسلام هو العبادة والعبادة هي الإسلام. فما خلق الله جل وعلا الخلق إلا للإسلام، وبه بعثنا. ويرحم الله ربعي بن عامر رضي الله عنه ورحمه يوم قام أمام رستم ملك الفرس وقد سأله رستم: من أنتم ومن بعثكم؟ فقال ربعي وهو يتكلم بنور الله جل وعلا: نحن المسلمون. ثم قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولك أن تتدبر أيها المبارك في قوله رحمه الله ورضي عنه: إن الله ابتعثنا، وصدق فيما قال. قال الله جل وعلا تصديقا لقوله: قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعون لزاما إلى ما دعا إليه رسول الله، يدعون إلى الإسلام بأقوالهم، يدعون إلى الإسلام بأفعالهم، يحملون الإسلام قولا وفعلا ومنهجا. نطالب بالإسلام أيها الكرام لأننا نوقن جل اليقين، بل كل اليقين، أنه لا سعادة لامرئ أبدا إلا بالإسلام، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وهو مسلم، فالإسلام والإيمان اسمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وهذا مبين في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد. والمعنى أن كلمة الإسلام، أن كلمة الإسلام إذا أفردت في نص شرعي كانت ترادف الإيمان، ومعناها هو نفس معنى الإيمان. وإذا أفردت كذلك كلمة الإيمان في نص شرعي كانت تعني معنى الإسلام سواء بسواء. أما إذا جاء الإيمان والإسلام جميعا في نص واحد فللإسلام عندئذ معنى وللإيمان معنى آخر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فذكر إيمانا وإسلاما فافترق. فالإسلام هو استسلام الظاهر لله جل وعلا، والإيمان هو استسلام الباطن. أما إن أفردت كلمة الإيمان أو كلمة الإسلام كان المعنى استسلام الظاهر والباطن جميعا. ومن هنا المعنى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وهو مسلم، استسلم ظاهره وباطنه لله جل وعلا. هذا يحيا في الدنيا الحياة الطيبة مطمئن النفس منشرح الصدر مطمئن الضمير هادئ النفس لا ينزعج والله معه لا يضطرب والله مدبر له أمره لا يحزن ولا يخاف والله ناصره ومؤيده إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جزاؤهم جنة عرضها السماوات والأرض سعادة في الدنيا بالإسلام وسعادة في الآخرة بالإسلام لا غير والعكس بالعكس قال الله جل وعلا لآدم عليه السلام ولذريته بعد الإخراج من الجنة قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهدى الله في الآية الإسلام وقيل القرآن وقيل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعارض بين هذه الأقوال فالاختلاف بينها من قبيل اختلاف التنوع كما يقول العلماء إذ أن القرآن هو دستور الإسلام وما نزل إلا على النبي عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام وهو من نزل عليه القرآن إذن عاد المعنى إلى الإسلام فمن اتبع الإسلام فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري أعرض عن الإسلام قولا أو فعلا أعرض عن القرآن وعن تحكيمه وعن التحاكم إليه أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن ملته وشرعته فإن له معيشة ضنكا والواقع خير شاهد من أعرض عن الإسلام فليس له في الحياة إلا الضنك فإن له معيشة ضنكا وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تركت الإسلام في الدنيا فالنسيان يأتي بمعنى الترك وهو هنا كذلك كذلك أتتك آياتنا أتاك القرآن أتتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغراء فتركتها تركت سنته تركت سنته وتركت شرعته بل وربما تركت ملته فكذلك تترك في هذا اليوم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا أحبتي الكرام لما لا نطالب بالإسلام ونحن نوقن جميعا ونجزم جميعا أنه لا عز لهذه الأمة ولا شرف لها ولا رفعة لرأسها إلا بالإسلام وفي الإسلام خبرني بربك متى رأت الأمة يوما عزا ونصرا بعيدا عن الإسلام خبرني بربك أي يوم هذا الذي رفعت الأمة فيه رأسها عاليا شامخا بعيدا عن الإسلام لا والله لا عز ولا مجد ولا سؤدد إلا في الإسلام وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا لأني أزعم وأتبجح بهذا لا والله بل هذا كلام ربنا وموعود الله جل وعلا قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن فيه ذكركم أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم هذا إن استمسكنا بالقرآن، والتاريخ خير شاهد. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة لا تساوي في موازين الأمم شيئا، أمة مفرقة مبعثرة، أمة العرب، أمة فقيرة بعث إلى أمة فقيرة مستعبدة، للفرس تارة وللروم تارة أخرى، لا يحسب لها أحد حسبانا. حتى تذكروا أن هرقل لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد من عبيدي ائتوني به. هكذا كانوا ينظرون للعرب، أنهم عبيد لهم لا شيء سوى العبودية، إما للفرس أو للرومان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حاملا رسالة من ربه، هي رسالة الإسلام. فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ودعا بطون قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمعوا له وسعوا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة، والحديث عند البخاري، قال: لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا أراد أن يغزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. فقال لهم صلى الله عليه وسلم عندها، بل كأني به صلى الله عليه وسلم يصرخ عبر الأيام والزمان في مسامع الناس كلهم، يقول: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها رقاب العجم. فقال قائلهم: إي وأبيك يا محمد، وألف كلمة أي كلمة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وما أراد منهم صلى الله عليه وسلم مجرد الكلمة، وإلا لسهل عليهم أن يقولوها، وإنما أراد منهم صلى الله عليه وسلم إسلاما فعليا. أراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم، وأن يعتقدوا معناها بقلوبهم، وكذا مقتضاها بقلوبهم، وأن تنبعث الجوارح مطبقة للإسلام على الأرض. أراد منهم الإسلام اسما ورسما. فقال له قائلهم أبو لهب وتبت يده، قال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وفيه نزلت السورة: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها رقاب العجم. عز وسؤدد بالإسلام، بالإسلام تكونون سادة، بالإسلام تكونون قادة، بالإسلام ترفعون رؤوسكم وترفع رؤوسكم، بالإسلام لا غير. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كأنه يقول: إن الفلاح كله، وإن النجاح كله، وإن الرباح كله تحت راية الإسلام، ليس إلا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأت الدنيا صدق مقالته صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته بسنوات، وقد قام في الأنصار خطيبا يترضاهم، وقد وجدوا في أنفسهم عليه لقسمة قسمها، فتألف بها قوما من قريش، فقام قائل فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خلص إلى أهله. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار، ثم قام فيهم خطيبا، وأنا لا أعني القصة بذاتها، إنما أعني العبارات التي قالها صلى الله عليه وسلم. فقام فيهم خطيبا يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا فقراء عالة تتكففون الناس فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا فقراء عالة تتكففون الناس فأغناكم الله بي؟ ولا يعني شخصه صلى الله عليه وسلم، إنما يعني منهج الإسلام، فبه يجمع المتفرق، فبه يجمع المتفرق، وبه يعز من لا عزة له، وبه يغتني من غاص في الفقر سنوات وسنوات، فهو سبيل العز، وهو سبيل الشرف والنصر والغنى وسعادة الدنيا والآخرة. فلما لا نطالب بالإسلام وقد رأينا العز بأعيننا؟ رأينا ملكا من ملوكنا جاء عليه يوم يخاطب السحاب: هارون، أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. إن شئت أن تمطري شرقا أو غربا فأمطري، والمشيئة لله جل وعلا. لكن هذا من مجاز الكلام عندهم، عند من يقول بالمجاز، أو هذا من الحقيقة العرفية على الصحيح من قولي العلماء: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. فإن الأرض لله، وقد بوأنا وأورثنا إياها بالإسلام. جاء يوم على ملك من ملوكنا وهو هارون أيضا، جاءته رسالة من ملك من ملوك الروم، أراد أن يقطع عن المسلمين الجزية التي كانوا يدفعونها عن ذلة وصغار لنا. فما كان من هارون إلا أن أمر كاتبه أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين، من أمير، من هارون الرشيد أمير المؤمنين، إلى نقفور كلب الروم: يا ابن الكافرة، الأمر ما ترى لا ما تسمع، فعادت الجزية سريعا بغير قتال. عزة ورفعة. رأينا ملكا من ملوكنا يسمع عن امرأة صرخت في بلاد الأعاجم ومعتصمات، فجيش جيشا عرمرم حتى خلصها، بل وخلص الأرض التي كانت فيها، وخلص الأرض التي كانت فيها من غياهب الشرك، وفتحها بنور الإسلام. جاء يوم على عمر ابن عبد العزيز، عمر الثاني، أخبر أن أسيرا من أسرى المسلمين قد مثل به في بلاد الأعاجم، فراسلهم يقول: لأرسلن إليكم جيشا أوله عندك وآخره عندي، يخاطب ملكهم: لأرسلن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. عزة وسؤدد ورفعة للإسلام والمسلمين. فمتى رأينا هذا بعد تنحية الخلافة، أو بعد إقصاء الشريعة والإسلام عن حياة الناس؟ أي رفعة رأيناها؟ أي عز هذا الذي ذقناه أو شاهدناه؟ أحبتي الكرام، لما لا نطالب بالإسلام وهو دين الله، شرع الله رب العالمين الذي خلق وبرأ، خلق الخلق سبحانه، فهو يعلم من خلق، ويعلم ما يصلحهم ويصلح أحوالهم. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى بلى، إنه العليم سبحانه، العليم بخلقه، بلى إنه اللطيف سبحانه. فمن يشرع شرعا للخلق أرحم من شرع ربهم لهم. من هذا الذي يشرع للناس تشريعا أحسن من تشريع الله الخالق الرازق المدبر الرؤوف الرحيم؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لما لا نطالب بالإسلام وهو الدين الكامل الشامل؟ قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحتى تعرف قدر المنة اسمع لما خرجه البخاري: أن حبرا من أحبار يهود جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية هي؟ فتلا الحبر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: إي والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت عشية عرفة ورسول الله، نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على القصواء، أو كما قال رضي الله عنه. دين أحاط بحياة الناس كلها. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا وأحاطها بأحكامه. ولك أن تنظر في تفاصيل الشريعة، لا ترى بابا من أبواب حياة الناس إلا وللإسلام فيه حكم هو أحسن الأحكام. لا ترى جانبا من جوانب حياة الناس إلا وللإسلام فيه بيان هو خير التبيان وأحسن التبيان. وتعالوا بنا سريعا نمر على بعض تشريعات الإسلام، وأنا ألخص لك أحكام الإسلام العملية. فشرع ربنا جل وعلا العبادات صلة بين الخلق وبين الله، لأنه سبحانه يعلم أنه خلق العبد من روح ومن جسد، فغذاء الجسد في الأرض، طعامه وشرابه في الأرض، لكن للروح غذاء يخالف غذاء البدن. فغذاء الروح أن تتصل الروح بخالقها وربها سبحانه، فكل ما يوصل العبد بربه هو غذاء لهذه الروح. ومن هنا شرعت العبادات، فشرع ربنا جل وعلا الطهارة تطهيرا للظاهر قبل الدخول في الصلاة، في إشارة خفية إلى تطهير البواطن. فيا من قمت لتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، تذكر تذكر ذنوب هذا البدن فطهرها كذلك، تذكر هذا القلب وما ألم. فعليك أن تطهر قلبك من الغل والحقد والغش والحسد وما حمل للمسلمين. ثم شرعت الصلاة صلة بين العبد وبين الله. إذا نزل بك غم أو هم، أو احتجت إلى أمر ما، احتجت أن تناجي ربك فترك لك بابا مفتوحا في الليل والنهار هو الصلاة. حتى قال بعض السلف يرحمه الله، قال: ما أكرمك يا ابن آدم على الله جل وعلا خلى بينك وبين المحراب، متى شئت أن تدخل عليه فليس عليك إلا أن تتطهر وتقوم بين يديه. ما أكرمك يا ابن آدم على الله، خل بينك وبين المحراب. متى شئت أن تقوم بين يديه فليس عليك إلا أن تتطهر وتقوم بين يديه، تدعوه وترجوه، تسأله وتناجيه، تشكو إليه همك وما أهمك. إذا سجدت فكنت ذليلا في نظر الخلق، لكنك كنت عزيزا مرفوعا قريبا من الله. فاسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا قام العبد يصلي قام الله قبالة عبده، ينصب وجهه لوجهه. ونحن نؤمن بالحديث على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نحرفه ولا نعطله ولا نمثله، وإنما نثبته على الوجه اللائق به سبحانه. ثم شرعت الزكاة صلة بين أبناء هذا المجتمع. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تنمي مالك وتتاجر فيه، ولك في المال شركاء، إخوانك الفقراء. تزرع أرضك وتنمي ثمارها وزرعها، ولك في الثمر والزرع شركاء، إخوانك الفقراء. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويوم بعث النبي معاذا إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أي وحدة نريدها فإنها تأتي بعد توحيد الله أولا. توحيد الصف لا يكون إلا بتوحيد المعبود أولا. ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قال: فإنهم أجابوك لهذا فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من الغني ترد على الفقير. وانظر: من أغنيائهم إلى فقرائهم، الضمير هنا وهنا. ومن هنا قال جمهور الفقهاء بأنه لا تنقل الزكاة من بلد إلى بلد، ففقراء كل بلدة أولى بمال أغنيائها. وليس هذا فحسب، بل شرع سبحانه باب النفقات وسيأتينا، لكن أذكره هنا لاتصاله بنفس المعنى. أوجب الله على الوالد أن ينفق على ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له وهو الأب أن ينفق وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فيجب على الأخ الغني، اسمع هذا إسلامنا، فيجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه الفقير. يجب على الابن الغني الموسر أن ينفق على أبيه وعلى أمه وعلى جده وجدته، والعكس بالعكس. يجب على الغني منا أن ينفق على عمه الفقير وعلى عمته وعلى خاله وخالته. صلة بين أبناء المجتمع. ثم شرع الحج تذكيرا للناس بأصلهم، فالخلق جميعا من تراب، فالخلق جميعا لآدم وآدم من تراب. لا فضل لأبيض على أسود، لا فضل لعربي على عجمي، لا فضل لوزير على غفير، لا فضل لغني ملك الملايين على غفير أو فقير. لا فضل لأحد على أحد أبدا إلا بالتقوى والعمل الصالح. فها هم الخلق جميعا قاموا في صعيد واحد، أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، صحيحهم وسقيمهم، ذكرهم وأنثاهم، عربيهم وعجميهم قاموا جميعا في صعيد واحد يسألون الله الجنة ويتعوذون به من النار. أصلكم جميعا سواء، لا تفاضل بينكم إلا بالتقوى. ثم هو تذكير بالمآل كذلك إلى الله. خرج الجميع من أموالهم ومن أهليهم ومن بيوتهم، هذا ترك ماله وترك ولده وترك بيته وترك أرضه وترك مشروعه وترك أبناءه وترك بناته، ترك هذا كله وأقبل على الله. كذلك المآل إليه، تترك هذا كله وتأتيه، تأتيه فرضا كما خلقك أول مرة. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لا تخرج من الدنيا إلا بهذا الثوب الذي جعلته إزارا ورداء في الحج، فهو مآلك من الدنيا وهو نصيبك وحظك منها. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ نعم أحبتي الكرام، هذه بعض حكم العبادات. وأما المعاملات فأرجئها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، لماذا الإسلام؟ نقول لأنه شرع الله جل وعلا، وله في شرعه الحكمة البالغة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع سبحانه للخلق من المعاملات ما يحتاجون إليه، فأباح لهم البيع والشراء. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن المرء لا سبيل له إلى ما في يد الغير إلا عن طريق البيع أو الشراء أو الهبة أو عن طريق الغصب. فلما حرم الغصب أباح ذلك على التراضي. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أباح سبحانه للخلق الإجارة، لكنها إجارة عادلة لا ظلم فيها ولا شطط، لا على المالك كما جعلت الاشتراكية، ولا على المستأجر كما جعلت الرأسمالية، بل هي إجارة عادلة. أباح سبحانه للخلق الشركة أن يشتركوا في أموالهم، فأنا أملك أموالا ولا أحسن أن أديرها، وأخي يحسن الإدارة ولا يملك مالا، فأباح الله جل وعلا لنا أن نشترك، أنا بمالي وهو بعمله، والربح بيننا على ما شرطناه، والخسارة على رب المال في المداربة، وهي مشروعة بالإجماع. أباح الله جل وعلا للخلق المزارعة، عنده أرض لكنه لا يحسن زراعتها أو منشغل عن زراعتها، فيجوز له أن يعطيها لأخيه، فيقوم الأخ عليها بالزراعة والربح بينهما على ما شرطاه. أباح الله جل وعلا لهم القرض، القرض الحسن لا القرض الربوي، فوقعت في ورطة مادية، فأباح الشرع لك أن تأخذ من أخيك مالا وترده بمثله، فإن رددته بزيادة غير مشروطة فخير ما صنعت، وأحسنكم قضاء، وخيركم أحسنكم قضاء. لكن اشتراط الزيادة على القرض من أوله أو في آخره ربا محض أجمع العلماء على تحريمه. أباح الله جل وعلا للخلق أسباب الغنى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي لفظ: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فمن أقبل على أرض لا صاحب لها ولا تختص بشيء من أمور الناس، فقام على زراعتها أو على بنائها أو على إحيائها بلون من ألوان الإحياء، صارت له بتمليك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج في ذلك إلى إذن حاكم ولا إلى إذن سلطان. مالك مأمون داخل هذه الشريعة. إن سقط منك المال فليس معنى هذا أنه ضاع وتلف وتلف، بل شرعت اللقطة. فمن وجد مالا لغيره وجب عليه أن يعرفه سنة، فإن جاء صاحب المال دفعه إليه، وإلا استنفقه وهو أمانة عنده. لا تتصرف في المال كما تشاء، بل تتصرف بإذن من الله جل وعلا. لا يجوز لك أن توصي إن كان لك أبناء بأكثر من الثلث، فالثلث والثلث كثير. إن مت فمالك بعد الوفاة لا تقسمه، إنما قسمه الله من فوق سبع سماوات، لأن العقل البشري قاصر عن إدراك المنافع والمفاسد. قال الله جل وعلا في آيات الميراث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لكن الذي يقرب النفع والضر، الذي يعلم النفع والضر، إنما هو الله. فشرع للأخ نصيبا مفروضا، وللبنت نصيبا، ولهذا نصيب، ولذاك نصيب، بقدر وعلم وحكمة. حرم الله جل وعلا على الخلق ما فيه ظلم أو ربا أو غرر. حرم الربا كله، قليله وكثيره، القرض الإنتاجي والاستهلاكي، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا بإجماع لا خلاف في هذا عند عالم معتبر. ثم حرم الظلم كله بجميع ألوانه وصوره. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وألوان الظلم في المعاملات أكثر من أن أشير إليها، فضلا أن أحصيها في مثل هذا المقام. حرم كذلك الغرر، وهو كل ما سترت عاقبته من بيع للمعدوم أو للمجهول أو مما لا يقدر على تسليمه. وليس المقام مقام تفصيل، واعذروني. حرم ما فيه ضرر على الخلق، وأباح للخلق ما فيه مصلحة أو منفعة، حتى قال بعض أهل الأصول: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. لا ترى حكما واحدا للشريعة إلا وهو خير كله وهو صلاح كله، ولا ترى شيئا حرمته الشريعة إلا وفيه من الفساد والإفساد ما الله به عليم. ثم أباح الله جل وعلا للخلق النكاح، أو لعلي أرجع هذا لما بعد الصلاة، لكنني أحرج على إخواني أن ينصرفوا، فإن هذا هو أصل خطبة هذا اليوم. لماذا الإسلام؟ فتعالوا بنا ننظر في أحكام الأسرة وكيف شرعها الإسلام، ثم ننظر كيف تعامل الإسلام مع الجنايات، كيف تعامل الإسلام في الخصومات، كيف تعامل الإسلام في الدماء والأعضاء. لكني أرجو هذا لما بعد الصلاة، أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه. اللهم خذ بنواصينا جميعا إليك، اللهم خذ بنواصينا جميعا إليك، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردا جميلا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام أسبابنا. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا ننظر في تشريعات الإسلام وحكمها، وفي الإسلام وفي تشريعاته حكمة بالغة، بل حكم بالغة لربنا جل وعلا الذي خلق وبرأ ويعلم ما يصلح الخلق وما يفسدهم سبحانه وبحمده. فشرع سبحانه النكاح صلة بين الرجل والمرأة، لأنه سبحانه يعلم أن الرجل بفطرته يميل إلى المرأة، والمرأة بفطرتها تميل إلى الرجل. فإن لم يكن ثمة سبيل شرعي فليس إلا السبيل المحرم، فشرع سبحانه النكاح. ولما كان يعلم سبحانه أن بعض الرجال قد لا يكتفون بامرأة واحدة وقد يطيقون أكثر، فأباح للرجل أن يعدد النساء، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن تشريع بلا جور، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فمن جار أو خاف الجور حرم عليه التعدد، ووجب عليه أن يبقي امرأة واحدة حتى لا يميل إلى إحدى المرأتين فيأتي يوم القيامة وشقه مائل. أوجب الله جل وعلا لهذه المرأة صداقا على زوجها يطيب به نفسها، فإنها أسيرة عند ذلك الزوج، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته يوم حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فالصداق في مقابل الأسر، ولها نفقة أيضا في مقابل الأسر. فالنفقة في البيت والكد والتعب إنما هو من نصيب الزوج لا من نصيب الزوجة، وهذا يعطيه فرض القوامة. فإن البيوت لا تسير بمجلس رئاسي، لا تسير البيوت إلا بقائد واحد، ذلك القائد عينه الله جل وعلا فجعله الزوج. فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أوجب الله جل وعلا للزوجة على زوجها حقوقا، وأوجب للزوج على زوجته حقوقا وجعلها أكثر. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أراد الله جل وعلا أن يقيم الأسرة على وجهها، فجعل القوامة بيد الرجل، وجعل فك العقدة عقدة النكاح بيد الرجل لا بيد المرأة. فإن العصمة لو كانت بيد المرأة لكان أعظم رجل لا يبقى على ذمة امرأته إلا أياما معدودات، لأن المرأة بطبعها تنسى، كما قال الله جل وعلا في معرض الشهادة: وقد جعل شهادة المرأة، بل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عنهن: يكفرن الإحسان إذا أحسن الرجل إليهن الدهر. ثم رأت المرأة منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فبطبعها تنسى، تتسرع وتتكلم بعاطفتها دوما. قال الله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فطبع المرأة في الخصومة أنها لا تحسن المقال وتتسرع ولا تنظر في عواقب الأمور. فكان من حكمة الله البالغة أن جعل العصمة للرجل لا للمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن بسند حسن: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوجة صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت من حكمة ربنا أيضا أن شرع الطلاق، لأنه أحيانا تتعذر الحياة ولا يمكن للبيت أن يستقيم، لا بد من فراق بين الرجل والمرأة، فكان الطلاق عندها رحمة خلافا لبعض الشرائع التي يعلم ربنا جل وعلا أهكذا كانت أو حرفت، كشرائع النصارى مثلا لا يعرفون طلاقا، فالمرأة لزوجها إلا أن يموت أو تقوم عليه فتقتله، والزوج لزوجته ليس له أن يخرج منها إلا أن تموت أو يحتال عليها فيقتلها. ومن هنا صنعوا الدبلة التي تشبه كثير من المسلمين بالنصارى فيها، وهي من عبادات النصارى المتمحضة، فإنهم يعتبرون الدبلة التي يلبسونها لخطبة ونكاح أنها كناية، أن الرجل أحاط بالمرأة لا مخرج لها منه، وأن المرأة أحاطت بالرجل لا مخرج له منها إلا بالوفاة. فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع الطلاق وجعله مرات، الطلاق مرتان ثم الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن الرجل ربما تسرع، ربما خرجت الكلمة وهو لم يحسب لها حسبانا، ربما غلبه طيشه فقال كلمة ما تدبر في عواقبها، فجعل الله جل وعلا الطلاق ثلاث مرات، طلقة أولى وثانية، فإن جاءت الثالثة فلا رجعة إلا أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لا بقصد التحليل ولا بشرط التحليل. وجعل سبحانه الرجعة في الطلقة الأولى والثانية للرجل رغما عن أولياء المرأة ما دامت المرأة في عدتها، قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، إن وقع الطلاق انكسرت المرأة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقنا من ضيع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وكسرها طلاقها. فإن طلقت المرأة فمعنى هذا أنها انكسرت، خسارة المرأة في الطلاق لا تجبر، بخلاف الرجل مهما كانت الخسارة المادية للرجل بالغة إلا أنها تعوض مع الأيام، لكن خسارة المرأة بطلاقها لا تعوض. ومن هنا جعل الله ما يطيب نفسها وهو المتعة، قال وللمطلقات متاع مبلغ مادي يقوم بحسب حال الزوج، ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ثم إذا انفصلت الأسرة فلمن يكون الأولاد؟ للزوج أو للزوجة؟ اختصم قال صلى الله عليه وسلم حكما فاصلا، أنت أحق به ما لم تنكحي، فالأم أحق بولدها ترضعه وتحضنه ولها على ذلك أجرة ونفقة، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، حكمة بالغة من ربنا سبحانه وبحمده. ولو راح المرء يفصل أكثر وأكثر في مسائل الأسرة لطال به المقام والمقال، وما وفى الشريعة حقها، بل إن الرجل لينظر في نفسه باحتقار وربه، إن الرجل لا يحتقر نفسه وتضمحل النفس عنده وهو يتكلم عن الإسلام، من أنا حتى أتكلم عن دين رب العالمين؟ من أنا حتى أكلم الناس عن الإسلام؟ شريعة الله جل وعلا. ثم إن نظرت إلى الحدود والجنايات رأيت عجبا عجابا، يقول بعضهم إن حكمت الشريعة قطعت الرقاب، وهذا جهل محض. كانت العرب تقول قبل الإسلام وأقر الإسلام قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني تخيل أن رجلا قام على آخر فقتله عمدا وكان الجزاء المؤبد 25 سنة مثلا، ما يكون إلا أن يقوم أهل القتيل على القاتل فيقتلوه، ثم يقوم أهل القتيل على القاتل فيقتلوه، وكذا تدوم العداوات والخصومات أبد الآباد. لكن إن أردنا أن نقلل نسبة القتل فلا بد من أن يفعل في القاتل مثل ما فعل، لا بد وأن يفعل في القاتل نفس الذي فعل. والراجح من قولي العلماء أن القصاص يكون على الصفة الأولى التي وقع بها القتل ما أمكن. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له برجل رد رأس جارية بين حجرين فأمر به أن يصنع به مثل ما صنع. تخيل لو أن رجلا قتل آخر شنخا مثلا فجيء به على مرأى ومسمع من الناس فقتل بنفس الطريقة التي بها قتل، هل تقوى نفس مهما كان الخبث فيها، مهما كان شوائب الخبث بداخلها أن تقتل؟ لا وربي، القتل أنفى للقتل، وأصدق من ذلك قول الله ولكم في القصاص حياة، حياة مطمئنة حين تعيش وأنت مطمئن على بدنك وأنت مطمئن على أهلك وولدك، ولكم في القصاص حياة. ليس عندنا في الإسلام دم يهدر حتى ولو كان القتل على وجه الخطأ. سائق سيارة مسرع لم ينتبه، صدم طفلا، صدم رجلا فقتله، لا يهدر دم في الإسلام. هذا الدم يودى، والدية في أرجح قولي العلماء 100 من الإبل لا غير. بعض العلماء بيرى أنها منوعة، إما 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال من الذهب أو 12000 مثقال من الفضة، وهذا قول أحمد الشافعي، لكن جماهير العلماء على أنها 100 من الإبل لا غير. الجمل بكام النهاردة؟ بعشرة؟ خليه بسبعة. في 100 جمل بكام؟ 700,000. يبقى نطالب من قتل غيره خطأ أن يدفع هذا المبلغ وأهله معه، لما العاقلة. فهل ترون حكما كهذا إن طبقناه على الناس أن يتسرع قائد لسيارة بغير انتباه؟ بل تخيل لو أن قائد للسيارة ميكروباص مثلا يلعب جمباز على الطريق بيقول لك اعمل غرزة وكذا، حركة من هذه الحركات نزل في المصرف بمن معه فقتل 10 على سبيل الخطأ، فكم يدفع وكم يدفع أهله؟ فهل ترون أرواح الناس عندها تكون هينة رخيصة؟ لا والله، هذه النفس تحفظ في الإسلام، هذه النفس يعزها الإسلام، ونفس لا تعز بالله فلا أعزها الله. ثم انظر للحدود، جريمة الزنا جريمة النكراء نستنكرها جميعا، تخيل أنها في بيتك، في امرأتك، في ابنتك، في زوجتك، كيف يكون شناعتها، كيف تكون شناعتها في نفسك؟ هذا الفاعل يا ترى ما يكون جزاؤه؟ جزاؤه الحبس 5 سنوات، حبس لا يزيد عن 5 سنوات أو 10 سنوات، أهذا هو الجزاء؟ هذا الذي يشفي ما في نفسك وحق الله؟ لا، شريعة الإسلام يؤتى بالزاني إن كان محصنا متزوجا سبق له الزواج حتى وإن ماتت امرأته، حتى وإن طلقت، لكن سبق أن تزوج زواجا صحيحا ودخل فيه بامرأته فيوضع في حفرة على خلاف بين العلماء، يحفر أو لا، ثم يرجم بالحجارة إلى الموت على مرأى ومسمع من الناس. تخيل أنك رأيت هذا المشهد، رأينا شابا لم يتزوج زنا فجيء به على مرأى ومسمع من الناس جمع كهذا أو أكثر وجلد 100 جلدة ثم طرد من بلده عاما. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. تخيل عقوبة كهذا، هل تقوى نفس مهما غلت فيها الشهوة أن تفعل مثل هذا؟ تصان الأنفس في الإسلام وبالإسلام، تصان الأعراض في الإسلام وبالإسلام. الكلام الذي نسمعه في الشارع من قذف، استغفر الله، من نحو الزنا وما في معناه، يقال يا زاني أو يا ابن كذا نسبة لأبيه أو لأمه، وألفاظ العرف أكثر من أن تحصى وتعرفونها. هذه الألفاظ لو طبقت شريعة وجيء بقائل للفظ من هذه الألفاظ وثبت عليه هذا بشهادة رجلين أو أقر على نفسه أنه فعل، ما عقوبته؟ قضية رد شرف يأخذ 10,000 جنيه 5,000؟ لا والله، عقوبته أن يجلد 80 جلدة أمام الناس بمجرد كلمة، 80 جلدة، ثم لا تقبل له شهادة. عقد نكاح لا يشهد على الآخر، عقد بيع لا يجوز أن يشهد له، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الفاسقون. تصان الأعراض، تنام آمنا مطمئنا على عرضك وعلى بدنك وعلى عقلك. مخدرات التي انتشرت الآن بألوانها وأشكالها، المشروبة والمزلوط، حبوب وغيره، ألوان وأشكال. لو أن حد الشرب طبق 40 جلدة على قول، و80 على قول الأئمة الأربعة، أو 40 على الأرجح، وللإمام أن يزيده إلى 80 إن رأى المصلحة بالزيادة. يبقى هذا الذي أخذ حباية ترمدول أو حباية مش عارف إيه، أو شرب شيئا مما يزيل العقل بنشوة ولذة، وجيء به على مرأة ومسمع من الناس فجلدناه 40 جلدة أو 80 جلدة، هل ترونه يفتخر بهذا؟ على الأقل إن أخذه سيتستر، لكن الشباب الذين يتسكعون هنا وهناك ولا يستطيع أحد أن يخاطبهم بلفظ، وإن كلمهم قاموا عليه فقتلوه أو اغتصبوه، وهذا ليس قاصرا على بلدة دون بلدة. أبناؤنا لا سلطان لنا عليهم، يخشى الواحد منا على ولده، يخشى الواحد منا على أخيه في ظل ضياع الشريعة، لكن لو طبقت شريعة تأمن على ولدك، تأمن على نفسك، تأمن على أخيه. فالعقل مصون بصيانة الله له. السرقة المال، السرقات الفاشية الآن، والسيارات وغيره، 1,000,000 سيارة إلى الآن، تعداء السيارات، والبنات المخطوفة إلى الآن، والأطفال الذين خطفوا، والأموال التي سرقت، وربي كم من تجارة تعطلت في الأيام الماضية وقبل الماضية، لكن في الماضية بالأخص. لو أن حد السرقة طب أقول لك هيقطعوا إذ نصف المجتمع؟ لا والله، حد يقام في الأرض خير للناس أو خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباح أو قال 50. كم؟ 50 أو 60، 40 أو 50 فيما أحسن. تخيل جاء بهذا السارق الذي سرق ربع دينار فصاعده. ربع دينار يعني كم؟ حوالي جرام وربع من جرام وشيء من الذهب، يعني حوالي 350 جنيه، قول 400 جنيه. من سرق هذا المقدار من حرز وثبت عليه جرمه قطعنا يده اليمنى. يا جماعة ما كنت شخص، معلش، تقطع يده اليمنى. طب انت رأيت هذا الذي كان يسرق يمشي بين الناس بغير يد؟ هل تقوى مهما كانت حاجتك ومهما كانت الظروف على أن تمد يدك؟ يعني الشيء بالشيء يذكر كما يقال. شيخ المفتي الأسبح رحمه الله رحمة واسعة وحفظه الشيخ ناصر فليد واصل، كم من جملة من بعثهم الأزهر قديما إلى أفغانستان في قضية تكسير الصنم بوذا، لو تذكروا بوذا ده بيعبدوا جماعة في الهند، والهند عملت مظاهرات وكذا، فتدخلت أمريكا من أجل أن طالبان لا يهدموا الصنم، ومن ثم ضغطوا على مصر، مصر بعثت جماعة من الأزهر ليكلموا الإخوة هناك في طالبان وكذا من أجل أن لا يكسر الصنم. كم من جملة من بعث من الأزهر الشيخ نصر فريد وصف؟ طبعا جاء يحدث، طبعا هم عملوا الإخوة هناك عملوا فيهم إيه، أخذوهم قعدوا يغدوا فيهم ويأكلوهم وهدموا الموضوع. هم عارفين هم جايين ليه، فلما فرغوا من طعامهم خير يا جماعة انتوا جايين ليه؟ قالوا جايين والله عشان نقول لكم يعني إيه يا جماعة، استعيذوا بالله من الشيطان كده، وما ينفعش تعملوا انتوا تعملوا ده، وانظروا في المصالح والمفاسد. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قد هدم الإيه الصنم. المهم مش ده موضوعنا. الشيخ نصر فريد واصل يحدث عما رأي، يقول والله كنت أقرأ عن الإسلام في الكتب ما رأيت واقعا إلا هنا، أمير المؤمنين يمشي بين الناس بغير حارس، يقصد الملا محمد عمر يعني. الشاهد من كلامه بيقول ذهبت لبعض البقالين أشتري طلب يعني، فسقط مني المحفظة، بيقول ذهبنا ودورنا مشوار وبعدين عودنا وجدتها أمام المحل بنفس الصفة التي عليها وقت. فبقول له البياع محدش قالك بعد أنا مشيت؟ قال له ده جاي كتير جدا ومش. قال له طب محدش خدها ليه؟ قال له عم انت عايز حد ياخدها عشان الجماعة بتوع طالبان يقطعوا ايده. محفظة فيها مال تترك في مكان فترة من الزمن تروح وتيجي وهي كما هي، والدكان واحد داخل واحد طالب. أنا أريد بس أن طبعاً ما لا أقصد كلاماً عن أفغانستان، إنما أنا أقصد هذا المعنى. المال يترك محفوظ بحفظ الإسلام له. خطف البنات والأطفال والعصابات المنظمة لخطف البهائم أعزكم الله، وهذا الكلام موجود ولا مش موجود؟ طب حلوا إيه؟ حد الحرارة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تخيل حد كذا يطبق. الشافعي يرى أنهم يصلبون قبل القتل، أحمد يرى أنهم يقتلون ثم يصلبون. على أي من القولين؟ جئنا بفاعل جماعة اللي مسكناهم بعد أن قتلوا واغتصبوا وسرقوا، صلبناهم ثلاثة أيام على مرأة ومسمع من الناس، ناس شايفاه اللي معدي أنت متشعل علي يا فلان، وبعد الثلاثة أيام قتل، أو قتل أولا ثم علق البدن ثلاثة أيام لا يدفن، يدفن بعد اليوم الثالث، أو تقطع يده اليمنى مع قدمه اليسرى، وهذا معنى قول أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال، أو ينفى من الأرض بمعنى لا يترك يأوي إلى بلد، كلما دخل بلدا طردناه منه، يقعد هنا في ضنضته يقول له اطلع برا الحاكم. وهذه الحدود جميعا التي يقيمها هو السلطان لا غير. جاء الضنضيط يقول له اطلع، راح متغامر اطلع، راح بلطيم اطلع، راح لا يأوي إلى مكان إلى أن يتوب أو يتوفاه الله. شريعة عادلة. الطعام والشراب أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. القضاء، وأنا أطوي الكلام، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم الأمر أن يطبق فينا الإسلام، لكن كيف السبيل إلى الإسلام؟ هذا لعلي أرجع إليكم فيه مرة أخرى إن شاء الله جل وعلا، نبين السبيل الشرعي للوصول إلى الإسلام. لكن أجتذئ الآن بكلمة يسيرة أقول: عبد الله أنت مطالب بالإسلام، أنت مطالب بالإسلام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يعجز واحد فينا أن يقيم الإسلام على نفسه، أن يقيم الإسلام في بيته، أن يقيم الإسلام على من ولاه الله عليه. فأسأل الله جل وعلا أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يجعلنا جميعا ممن ينصر الإسلام وينصر بهم الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين، وأعذروني على الإطالة.